والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم نتكلم إن شاء الله في المسألة الخلافية الثالثة، لكن قبل أن ندخل في توضيح هذه المسألة، بالأمس سأل أحد الأخوة أحد المشايخ أنه ما فائدة القيد في قوله كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه، إذا قلنا أن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يذهب ثلثاه مطلق سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغيرها. وأنا بالأمس أجبته للأبحاث القادمة، كنت أحتمل أن الوقت يمكن أن يكفي لأن نتناول الروايات في حرمة الزبيب ولا نقتصر على الاستصحاب التعليقي، لكن ربما الوقت لا يكفي، هناك سنعود لهذه الرواية لو كفانا الوقت ونتكلم في فقهها والأطلاق فيها، لكن ربما لا يكفي الوقت، فقررت أن أجيب هذا السؤال الآن في هذا الدرس. إن كفى الوقت نرجع لهذه الرواية، لم يكفي الوقت فتكلمنا فيما هو المهم منها. الجواب عن هذا السؤال، السؤال واضح جناب الشيخ صاحب السؤال وصل، السؤال واضح أنه إذا كنا نقول بأن ذهاب الثلثين محلل سواء كان ذهاب الثلثين بالنار أو بغيرها، فما فائدة القيد كل عصير أصابته النار؟ هذا قيد، فالمفروض أن هذا القيد يفيد أن كل عصير أصابته النار حتى يذهب ثلثاه بالنار كما يقصد صاحب السؤال. فكيف المشهور قال ذهاب الثلثين محلل سواء كان بالنار أو بغير النار؟ الجواب إن هذا القيد قد استند إليه أو قال أو يفيد شيخ الشريعة الإصفهاني للتفصيل بين العصير الذي يغلي بالنار فتزول حرمته بذهاب الثلثين بالنار، وبين العصير الذي يغلي بنفسه فلا تزول حرمته إلا بالتخليل، وقد مر هذا التفصيل في المسألة الأولى. وكلامنا في المسألة الثانية في أن ذهاب الثلثين بغير النار هل يزيل حرمة العصير العنب المغلي أم لا؟ كلامنا في المسألة الثانية غير المسألة الأولى، وهذا القيد غير نافع حتى لشيخ الشريعة. شيخ الشريعة استند له في بعض استناداته أنه إذا زال الثلثان بالنار فتزول الحرمة، وإذا لم يزل الثلثان بالنار فلا تزول الحرمة إلا بالتخليل، لكن هذا القيد لا ينفع حتى شيخ الشريعة. لماذا لا ينفعه؟ لأن غاية ما يقوله هذا القيد إن العصير الذي يغلي بالنار حتى ذهاب ثلثيه تزول حرمته، وليس معنى ذلك إن العصير الذي يغلي بنفسه لا تزول حرمته بذهاب الثلثين ولو بغير النار. غاية ما تقوله هذه الرواية بهذا القيد إن العصير الذي غلى بالنار تزول حرمته بذهاب الثلثين، ولا دلالة في هذا القيد أن الحكم الثابت لهذه الحصة غير ثابت لحصة أخرى، فالمفهوم مفهوم وصف، وقلنا ان الجملة الوصفية لها مفهوم، لكن مفهوم جزئي، فغاية ما يفيد هذا القيد أن العصير العنبي إذا غلا بالنار تزول حرمته بذهاب الثلثين، لكنه لا ينفي أن العصير العنب المغلي بنفسه تزول حرمته بذهاب الثلثين، لا ينفي ذلك. وإذا قلت ما فائدة القيد إذن؟ ما فائدة هذا القيد؟ قلنا أن له مفهوما جزئيا، بمعنى أن المولى لو لم يذكر إصابة النار لكان الموضوع أوسع، إذ ليس كل عصير حراما قبل ذهاب الثلثين، فالقيد قيد احترازي لكنه قيد في الجملة دون أن ينفي أن ذهاب الثلثين بالنار يزيل الحرمة حتى لو كان العصير العنبي مغلي بنفسه. فإذا ثبت بدليل آخر أن العصير العنبي المغلي بنفسه تزول حرمته بذهاب الثلثين يثبت ذلك ولا توجد معارضة، لأن هذا القيد ليس مفهوم شرط بل هو مفهوم وصف، إنما يثبت المفهوم له بنحو الجزئية. إذن فهو قيد للغليان المحرم الذي تزول حرمته بذهاب الثلثين، ولا يفيد أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون بالنار، غاية ما يفيد إن الغليان المحرم والذي تزول هذا الغليان لا بد أن يكون بالنار، هذا الغليان المحرم لا بد أن يكون بالنار والذي تزول حرمته بذهاب الثلثين، لكن لا ينفي أن ذهاب الثلثين محلل حتى فيما لو كان الغليان للعصير العنبي بنفسه، فهو قيد للغليان المحرم الذي تزول حرمته بذهاب الثلثين، ولا يفيد أن الغليان بنفسه لا تزول حرمته بذهاب الثلثين. واضح؟ لا، راحوا إلى ذهاب الثلثين، هذا القيد اعتبره قيد وصف للغليان المحرم، راحوا إلى ذهاب الثلثين، سؤال ذهاب الثلثين غاية للإصابة أو غاية للحرمة؟ من قال بالإطلاق قال أنه غاية للحرمة، من قال بالتقييد قال هو غاية للإصابة. واضح؟ إذا عرفنا ذلك نعود للمسألة الثالثة. المسألة الثالثة الخلافية هي أن الحرمة في العصير العنبي هل تبدأ عند الغليان أو تبدأ قبل الغليان حين حصول النشيش، بناء على التغاير بينهما، وأن النشيش هو الصوت السابق على الغليان. يوجد رأيان، رأي يقول أن النشيش شيء آخر غير الغليان، فالنشيش هو الصوت السابق على الغليان، ويوجد رأي ينقل عن صاحب أقرب الموارد أن النشيش هو الغليان ولا تغاير بينهما. فإذا نشأ العصير غلا بناء على التغاير، وأن النشيج والصوت السابق على الغليان. وقع الخلاف أن الحرمة في العصير العنبي هل تبدأ من حين الغليان أو تبدأ قبل ذلك من حين النشيج الذي هو الصوت السابق على الغليان؟ متى تبدأ الحرمة في العصير العنبي؟ العصير العنبي متى يحرم؟ ماذا قلنا؟ عند الغليان. متى تزول الحرمة؟ بذهاب الثلثين. الآن نسأل سؤال تفصيلي، ولذلك قلنا إن حرمة العصير العنبي المغلي في الجملة، وهذه مسائل تفصل في الحرمة. الآن سؤال تفصيلي، هل الحرمة تبدأ عند الغليان أو عند النشيش السابق على الغليان؟ اختار صاحب العروة السيد اليزدي كفاية النشيش في الحرمة، ولعل مستنده في ذلك موثقة ذريح الواردة في الوسائل الجزء 25 صفحة 287 الباب الثالث من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الرابع. قال: وعنه الرواية السابقة، وعن محمد ابن يحيى، يعني محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد ابن محمد، مشترك بين الأشعري والبرقي وكلاهما ثقة، عن ابن فضال، ابن فضال يطلق على الحسن ابن علي ابن فضال وعلى أبنائه علي وأحمد ومحمد وكلهم فقهاء. أما الحسن فقيل أنه رجع عن الفطحية، وأما أحمد فقال النجاشي قيل أنه كان فطحيا وجزم الطوسي بفطحيته، وأما علي قال النجاشي كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وكان فطحيا. أما محمد فهو لم يوثق صريحا، لكن عده الكشي في ترجمة عبد الله ابن بكير في فقهاء أصحابنا، وقال في العدة إن الطائفة عملت بما رواه بنو فضال وكلهم سقاط، عن حماد، عن الحسن ابن جهم، الحسن ابن جهم او ابن جهم ابن بكير ثقة، عن ذريح وهو ابن محمد ابن يزيد المحاربي ثقة ايضا. فالرواية موثقة من جهة ان فيها بعض افراد بني فضال الذي يجزم بانه فضحي. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نشى العصير أو غلا حرم، إذا نشى العصير أو غلا. فهذه الرواية ظاهرة في كفاية النشيش في حصول الحرمة، لأن الإمام عطف الغليان فيها على النشيش، وظاهر العطف التغاير والإثنينية. قال: إذا نشي أو غلا. فإذا قلنا بالتغاير وأن النشيش هو الصوت الحاصل قبل الغليان، فهي ظاهرة في ماذا؟ إن الحرمة تحصل إما بالنشيش أو بال غليان. إذن كفاية النشيش في حصول الحرمة هو الظاهر من هذه الرواية، ولعل مستند صاحب العروة هو هذه الرواية. لكن اعترض السيد الخوئي رحمة الله عليه على ذلك، أنه لا بد من الالتزام بأن الحرمة لا تحصل إلا بالغليان لوجهين. الوجه الأول أن هذه الرواية معارضة بروايات تدل على أن لا حرمة قبل الغليان من قبيل حسنة حماد بن عثمان الجزء 25 صفحة 287 الباب الثالث من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. طيب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن أبي نصر. أحمد بن أبي نصر هنا المراد به أحمد بن محمد بن أبي نصر بزم. عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله. وكل الرواة موثقون إلا إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به البعض اعتبره كالتوثيق، فهي إما حسنة أو صحيحة. إما حسنة إذا قلنا بأن المدح المعتد به لا يعتبر توثيقا صريحا، وأما شنو صحيح. وأما صحيح طبعا هذا لم نبني على أن من روى في تفسير القمي فهو توثيق له، هذا لم نبني ونحن لا نبني. سيأتي في يوم من الأيام نتناول هذا التفسير ونتناول ها حتى المباشرين هذا التفسير كثير منه ليس لعلي ابن إبراهيم أصلا. سيأتي في يوم نتكلم فيها حتى المباشرين لا يدل وجودهم في تفسير القمي أصلا. التفسير في مشكلة في لمن هو أصلا. إذا عرفنا ذلك فالرواية شنو صحيحة أو حسنة. ورواية حماد بن عثمان الأخرى نفس المصدر الحديث الثالث قالوا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي. شنو وين عندنا مشكلة؟ محمد بن يحيى أحمد بن محمد مشترك بين ثقات عن أبي يحيى الواسطي. أبي يحيى الواسطي هو سهيل بن زياد الذي قيل بضعفه. قال النجاشي لم يكن سهيل بكل التثبت في الحديث. هذه العبارة لا تدل على الضعف في الشخص، تدل على الضعف في الحديث. وقال الشيخ الطوسي عبارة قريبة من هذا ننكر لو حديث ننكرها ونقبلها، قريب من هذا التعبير. واستثناه ابن الوليد محمد ابن الحسن ابن الوليد من نوادر الحكمة. نوادر الحكمة كتاب عنوان لأكثر من مؤلف، لكن المقصود به هنا عندما يقال واستثناه محمد بن الحسن من نوادر الحكمة المقصود به الكتاب الذي ألفه محمد بن أحمد بن يحيى، وهو من أجلاء الأصحاب، لكنه كان يروي عن الضعفاء ولا يبالي عمن أخذ، كما هي عبارة النجاشي في حقه. هذا الكتاب كان يعبر عنه بدبة شبيب. دبة شبيب شنو؟ شبيب ظهر باع دهون وعنده يعني هذه الدبة فيها أوعية متعددة وكل ما تطلب منه نوع يعطيك. فكان هذا الكتاب فيه كالكشكول يعني فيه كل ما ترغب به. ومحمد بن الحسن ابن الوليد الذي هو شيخ الصدوق الابن كان يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة منهم أبي يحيى الواسطي. هنا هذا المبنى نستفيد منه أمران. الأمر الأول أنه كثير من الرجالين استفاد أن ابن الوليد يوثق كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة عدا من استثناه. يعني من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في نوادر الحكمة ثقات عدا من استثناه. فإذا جاء في ترجمة شخص أنه ممن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يكن هذا الشخص من المستثنين الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد فهذا الشخص ثقة إن لم يذكر بتضعيف صريح. واضح لكم؟ واضح؟ الأمر الثاني الذي يستفاد إن من استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد يضعفهم صريحا. فإذا لم يرد فيهم تضعيف صريح فهم ضعاف صراحة من جهة تضعيف محمد بن الحسن بن الوليد. أسماء المستثنين الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد موجودة في الكتب الرجالية منها كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحان تحت عنوان نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى أو قريب من هذا العنوان. إذن الرواية فيها مشكلة من جهة من؟ أبي يحيى الواسطي سهيل ابن سيعد. ماذا قالت الرواية الأخرى؟ نقرأها. قالت سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي فإذا غلى فلا تشرب. قلت أي شيء الغليان؟ قال القلب. الماء يفور ويتقلب هذا الغليان. هذه الرواية. والرواية الأولى إذا هذه الرواية ضعيفة السند فهي مؤيدة للرواية الأولى على أنه بعض اللغويين يفسر الغليان بالقلب أيضا يقوي هذه الرواية أو هذه الرواية تقوي ذاك القول للغويين. فحينئذ نقول أن لا حرمة للعصير إذا لم يغلي. فهذه الرواية التي هي موثقة ذريح معارضة بروايات تدل صراحة على أن لا حرمة قبل الغليان. الأمر الثاني يلزم من موثقة ذريح أن يكون الغليان أن يكون عطف الغليان على النشيس لهوا. لماذا؟ لأنه مسبوق بالنشيش دائما بحسب الفرق. يعني إذا نشى العصير أو غلا حرم. شنو فائدة عطف الغليان؟ شنو فائدة عطف الغليان؟ إلا فائدة لأن الغليان مسبوق دائما بالنشيش فذكر الغليان يكون لغو. والمولى الحكيم شنو؟ منزه عن اللغو. فلا بد من حمل موثقة ذريح على معاني أخرى غير معنى كفاية النشيش في إثبات حرمة العصية. مثلا نقول مثلا أن نحمل الغليان فيها على موارد يتحقق فيها الغليان من دون أن يسبقه النشيش مثلا، ها؟ كما إذا وضع مقدار قليل من العصير وكانت النار حادة وكثيرة وكانت حرارة الإناء المصبوب فيه العصير بالغ درجة الحرارة درجة حرارة النار، فإن العصير حينئذ يغلي من وقته من غير أن يسبقه نشيش. لكن هذا مردود. ليش مردود؟ بأنه هذا حمل الرواية على فرد نادر. أو أن يقال كما قال السيد الخوئي ذلك إن النشيش لم يثبت أنه مغاير مع الغليان، بل هو بعينه على ما في أقرب الموارد، حيث فسر صاحب أقرب الموارد النشيش بالغليان، قال نشى النبيذ أي غلا. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه نفسه عاد فقال إذا كان النشيش بمعنى الغليان فما معنى عطف الشيء على نفسه؟ شنو معنى إذا نشي العصير أو غلا إذا كان النشيش هو بمعنى الغليان؟ وعليه والكلام للسيد الخوئي رحمة الله يعني، فلا بد أن يقال إن النشيش وإن كان بمعنى الغليان لكنه ليس بمعنى الغليان بنحو مطلق، يعني ليس بمعنى مطلق الغليان، وإنما معنى غليان خاص. جاك الله كمل شنو يعني غليان خاص؟ كأن نقول ان النشيش هو غليان العصير بنفسه، وان الغليان بمعنى غليان العصير بالنار، فيكون معنى الرواية ان غلى العصير بنفسه او غلى بالنار حرام. واضح لحد الان شنو؟ شنو؟ بداية للغليان يعني مرحلة أولى من مراحل الغليان، فإذا صار نشيش صار غليان نشيش هو هذا سنقول كما يقول السيد الصدر. السيد الصدر علق على ذلك إن النشيش هو نفس الغليان بعيد عن المتبادر العرفي وبعيد عما جاء في معاجم اللغة في لسان العرب والقاموس والصحاح وتاج العروس وفقه اللغة للثعالبي. فسر النشيش بالصوت والغليان بالقلب، ولا عبرة بكلام صاحب كتاب أقرب الموارد لأنه متأخر على تعبير السيد الصدر ابن الأمس. نعم يمكن أن نقول إن النشيش وإن كان هو الصوت إلا إن الصوت له مراتب، فلعله عبارة نريد نفسر الرواية. احنا الرواية لا يمكن الأخذ بها، فلا تشكل عليه لعله، الرواية لا يمكن أن نأخذ بها، لأنه توجد روايات صريحة تقول إن الحرمة لا يمكن أن تبدأ إلا بالغليان. فنبحث عن تفسير، وإذا ما لقينا تفسير نرجع منها الأهل. واضح الفكرة؟ واحد من الموامنة، موامنة يصيرون عسيرين شوية غالبا، فكتب لي في الموضوع معين وجاوبته وكتبت له العبارة، هذا لم نعرف فنرد علم ذلك إلى أهلي. زعل عبالي أقصد نرد علم ذلك إلى أهله من أهل العلم وأنت ليس من أهل العلم، وهذا مصطلح معروف متداول عندنا، نرد علم الروايات في كلامنا في شرعيات، نرد علم ذلك إلى أهله من المعصومين يعني. ولذلك صعصع بن صوحان وسوف لكم لعلها يفرش، اجى في يوم جرح امير المؤمنين وسلم على امير المؤمنين، فقال له لامير المؤمنين معه العيال فاعتذروا منه، فقال لهم قلوا لامير المؤمنين السلام عليك يا امير المؤمنين لقد كنت والله بذات الله عليما الى اخره. شو جواب امير المؤمنين؟ شو جواب امير صعصع بن صوحان؟ طبعا تعرفون شارك فيه الجمل وصفين ونهروان، ما قال له وعليك السلام ايها المجاهد ايها الفقيه، ما قال. جواب امير المؤمنين وعليك السلام يا صعصع، لقد كنت والله خفيف المؤونة كثير المعونة. الصفتين والصفة الأولى أهم، خفيف المؤونة. شو خفيف المؤونة؟ الصفة معقد، حاسب حقوق على الزلة على الحجاية، لا تصير تتحسس من أي كلمة، لا تقرأ خلفيات الكلام، تصير الأمور على ظواهر أحسن الظن. من خفيف المؤونة احنا شايفين اتعامل وي الف عام بي وما اتعامل وي مؤمن، يتحسس المؤمن شو تقول له حكاية يفسرها بألف تفسير. ماكو هذي اتعلموا تقليب الكلام على اكثر من موضع في الخير الى الشر، ما اقول لكم، لكن مشكلة في المؤمنة مشكلة، والمؤن ينبغي أن يكون خفيف المؤن ولو لم يكن كثير المؤن، يكفي أن يكون خفيف المؤن، شايف أنت تمشي على الصراط المستقيم والمؤن على الصراط، وكذا كحد السيف دير بالك تزل النظرة إلى حساب واللفتة إلى حساب والحجاية إلى حساب، ترى الحياة معقدة جدا، ترى مو جيدا المتدين، المتدين سهل لين المتدين. على كل أرجع فسروا النشيش بالصوت والغليان بالقلب. نعم يمكن أن يقال إن النشيش وإن كان هو الصوت لكن الصوت له مراتب، ولعل المقصود به الصوت بمرتبة مساوقة للغليان. ولذلك يقولون النشيش صوت الماء إذا غلى، هكذا يعبر في بعض المعاجم، وفي لسان العرب قال إن النشيش من حين يبدأ الماء بالغليان، وإذا قام هذا الاحتمال ولو احتمال تعذر الاستدلال بالرواية على أسبقية الحرمة بالنشيش على الغليان. جاء جيد. يبقى السؤال، إذا كان النشيش هو صوت الماء إذا غلا، فشنو معنى الترديد بين النشيش والغليان بأو؟ طبعا شيخ الشريعة ينقل عن نسخة وما أريد أدخل في هذا البحث، ما لي فائدة أنه على هذه النسخة هذا النقل يتم لا يتم. طبعا على نسخة الوئة ماكو مشكلة، سرعة فبيع يعني تفسير، لكن ما أدخل في هذا البحث. سيد الصدر يجيب عن ذلك، يقول أما الترديد إذا قلنا بأن النشيش هو الصوت، صوت الماء إذا غلا، مع أنه على هذا الاحتمال النشيش يلازم الغليان وإن لم يكن نفس الغليان، لماذا هذا الترديد؟ يقول فيمكن أن يكون ذلك بلحاظ الإثبات لا الثبوت، لأن أحدهما وهو الغليان يرى والآخر وهو النشيش يسمع، وإن كان الافتراق بينهما إثباتا يفترقان في الإثبات يصحح العطف بأو عرفان. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. خلينا نطبق العبارة، صار نتيجة أن الحرمة تبدأ من الغليان. شنو؟ أي تبدأ من الغليان والغليان يلازمه النشيش. هذا أي على الرواية وفسرناها أنه ما نقدر نقول تبدأ الحرمة بالنشيش، وصلنا بالأخير النشيش يلازم الغليان، فالنتيجة أن الحرمة تبدأ بالغليان الذي يلازمه النشيش. هذا كل تدرج وصلنا للنتيجة بقرينة من؟ بقرينة الروايات الدالة على أن الحرمة لا تبدأ إلا بالغليان. ولا فالنشيش ليس على أسوأ من الغليان، وإنما يلازم الغليان. قال ومنها شعلي ما تحكيت على المؤامنة، قلت بالنتيجة لا ما وصلت ما قبلت بهذا نرد علم هذه الرواية إلى عليها. ما تقبل يعني ما تقبل، يعني ليش قدمت هذا؟ ما تقبل غير ما تقبل نرد علمها إلى أهلها. ليش؟ لصراحة الرواية صحيحة حماد بن عثمان بأن الحرمة لا تبدأ إلا عند الغليان صريحة. قال ومنها هل الحرمة تتحقق بالغليان أو النشيش بناء على التغاير بينهما خلافا لبعض اللغويين. يعني بناء على التغاير بينهما شنو؟ تفسير النشيش بأنه شنو؟ الصوت السابق على الغليان. و بعض اللغويين من هو صاحب أقرب الموارد الذي قال بأن النشيش هو الغليان، إذا نشي النبيذ غلا. هذه بعض الجهات التي وقعت محلا للبحث وتحقيق الحال فيها ونحوها. احنا حققنا 90% من حالها، لأنه مو بحثنا هنا الحرمة فلم نقصد القول فيها، لكن حققنا 90% منها بخلاف الشيخ المصنف الذي ذكرها كعناوين ونحوها ينبغي إيكاله إلى مبحث الأطعمة والأشربة كما هو واضح. هذا كله في المبحث الأول. ما هو المبحث الأول؟ حرمة العصير العنبي إذا غلا. أما في نجاسة العصير العنبي إذا غلا فهذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.